السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطالب الخير والذكر، وأرحب بإخواننا الذين افتقدناهم في الإجازة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عودهم حميدا، وأن يجعل أيامنا جميعا لنا لا علينا. أيها الفضلاء، بين يدي الدرس أذكر نفسي وإخواني أن في أيام موسم عظيم، في أيام متاجرة مع الله عز وجل، في أيام موسم خيرات وبركات، إننا في شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم من مواسم الصوم، والصوم لا عدل له ولا مثل له، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وهذا الشهر المحرم شهر فضل فيه صوم النفل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام بعد شهر رمضان، فقال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فهو أفضل الصيام. وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أفضلية الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، اختلفوا في الأفضل، هل هو أن يصوم المسلم المحرم كله من أوله إلى آخره، أو أن يصوم أكثره؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يصام الشهر كله من أوله إلى آخره، لأنه شهر صوم، فأشبه شهر رمضان، ولأن صوم كل يوم فيه صوم فاضل في النفل على غيره. وقد كان يفتي بهذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يصوم أكثره وأن يفطر بعض الأيام، وهذا عندي أظهر والله أعلم، أن لا يستكمل المسلم صوم شهر كامل في النفل. السنة أن لا يخلي المسلم شهره عن الصوم وأن لا يعريه عن الصوم وأن لا يستكمله بالصوم، أعني في النافلة، لما ثبت في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فالسنة أن يكثر الإنسان من الصيام في شهر الله المحرم، وأن يفطر قليلا من الأيام ليوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن نقول إنه لو صامه كله لجاز ولا حرج في هذا، لكن السنة ما ذكرناه. ويتأكد صوم عاشوراء من أيام شهر الله المحرم، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وقد كانت قريش قبل الإسلام تصومه، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ثم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك اليوم، فقالوا ذلك يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وفي رواية أنتم أحق بموسى منهم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وكان الأمر بصيامه في أول الأمر متأكدا جدا، حتى ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه كان واجبا على المسلمين، وذهب الشافعية إلى أنه لم يكن واجبا قط لكنه كان متأكدا. فلما فرض الله عز وجل صوم رمضان رفع وجوب صيامه عند الجمهور، وخف تأكد استحبابه عند الشافعية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم لم يكتب عليكم صيامه، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصومه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، فواظب على صيامه صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن السنة أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحرى صومه تحريا ويفضله على سائر الأيام، كما أخبرنا بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. فيتأكد في حقنا أن نعتني بصيام يوم عاشوراء، فإن فيه حسنات عظام، لأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر صغائر سنة كاملة، فجميع الصغائر التي فعلها المسلم في السنة السابقة على شهر المحرم الذي يصوم فيه عاشوراء يكفرها الله عز وجل عنه، ويسقطها الله عز وجل عنه بصومه يوم عاشوراء. إذن صوم يوم عاشوراء فيه حسنات ورفعة للدرجات، وفيه تكفير للسيئات. ولذلك فإن المسلم الموفق الحريص على خيره يحرص على صيام يوم عاشوراء، وعلى حث المسلمين على صيام يوم عاشوراء. والأفضل في صيامه أن يصوم المسلم التاسع مع العاشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صام عاشوراء في آخر المحرم له في الدنيا، حيث لم يمر عليه شهر المحرم بعدها، قيل له إن اليهود تصومه، لما علم الصحابة رضوان الله عليهم أنه أصبح يحب مخالفة اليهود، قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني مع العاشر. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك المحرم من السنة التالية، بل مات قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. فالأفضل للمسلم أن يصوم التاسعة والعاشر، وإن صام العاشرة والحادي عشر فهذا حسن، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ولأن الحكمة من صيام التاسع معه تتحقق بصيام الحادي عشر معه، لأن الحكمة أن يخالف اليهود، واليهود كانوا يصومون العاشرة فقط، فإذا أضاف إليه يوما فقد خالف اليهود. ويجوز أن يصام العاشر فقط، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ولم يصم معه يوما، لكن قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فدل ذلك على أنه ليس بحرام، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى على صيام محرم حتى يموت، فدل ذلك على الجواز، لكن الأفضل ما قدمناه. فالأفضل للمسلم هذا العام في بلادنا وما أشبهها أن يصوم غدا الجمعة التاسع والسبت الذي هو العاشر، هذا الأفضل. وإن صام السبت والأحد فهذا حسن وطيب، ومن شق عليه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وصام يوم السبت فقط فهذا جائز، ويتحقق به الفضل الموعود، يتحقق به الفضل الموعود. وأما إخواننا في بعض البلدان التي يكون عاشوراء فيها بحسب ما عندهم في البلد يوم الأحد، فإنا نوصيهم وصية مؤكدة أن يصوموا يوم الجمعة والسبت والأحد، فإنهم بهذا يحتاطون لعاشوراء ويزدادون يوما من محرم. والإكثار من الصيام في شهر الله المحرم فاضل طيب. فإن قال قائل: قلتم يصوم الجمعة والسبت، وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يجد أحدكم لحات عنبة أو شجرة فيمضغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا: نعم، هذا الحديث وإن اختلف العلماء في إسناده اختلافا عظيما في إسناده وفي كونه محكما أو منسوخا، إلا أن الراجح عندنا والله أعلم أن الحديث صحيح وأنه محكم غير منسوخ. فيقول لقائل منكم: ما دام أن الحديث صحيح عندك وأنه محكم غير منسوخ، فلماذا تقول إنه يصوم الجمعة والسبت؟ قلنا لأن عندنا دليلا صحيحا صريحا واضحا بينا على خروج صوم يوم مع السبت من النهي، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله وهو يوم الخميس، أو يوما بعده وهو يوم السبت. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما بعد الجمعة هو السبت، لا ينسى هذا في مقام التشريع ولا يجهله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز صيام السبت مع يوم الجمعة. كما ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية رضي الله عنها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا أو أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. فدل ذلك على أنها لو كانت ستصوم السبت لأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا فائدة من السؤال أتريدين أن تصومي غدا إلا هذا. فدل هذا دلالة صريحة بينة على جواز أن يصوم الجمعة مع السبت، وهذا نص صريح لا اجتهاد فيه. فإن قال قائل: إذا سلمنا لك هذا في يوم الجمعة والسبت، فإنك قلت: أو يصوم السبت والأحد. قلنا: نعم، لأنه إذا أضاف له يوما فقد حل له أن يصوم، ولا أعلم أحدا من العلماء فرق بين صوم يوم الجمعة والسبت وبين يوم السبت والأحد في انتفاء النهي إذاك. فهذا يدل دلالة بينة على الجواز، وهو أصح من حديث النهي. فإن قال قائل: إن حديث النهي محرم وحديث صوم يوم مع يوم الجمعة مبيح، والمحرم مقدم على المبيح، قلنا: أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن النهي للتحريم. فإنا فتشنا في كلام الأولين فلم نعثر على أحد قال إن صيام يوم السبت حرام، حتى الذين يصححون الحديث، وإنما يقول بعضهم بالكراهة، يقول بعضهم بالكراهة، فيقولون إنه مكروه. فأنا بحسب علمي وتفتيشي لا أعلم أحدا من الفقهاء نص على حرمة صوم يوم السبت في النافلة. ثم لو سلمنا أنه محرم، فإن القاعدة عند الجمهور وهو الصواب أن الجمع أولى من الترجيح، أن الجمع أولى من الترجيح، لأن في الجمع إعمال الدليلين ولو من وجه. وقد أمكن الجمع هنا، وقد أمكن الجمع هنا بحمل النهي على الإفراد وحمل هذه الأحاديث على الجمع بين يومين، والجمع مقدم على الترجيح. ولو سلمنا أن الترجيح متعين لقلنا إن من أقوى المرجحات أن يقدم الحديث الذي لم يختلف في صحته على الحديث الذي قد اختلف في صحته. ولا شك أن أحاديث صيام السبت مع الجمعة لم يختلف العلماء في صحتها. أما حديث النهي عن صوم يوم السبت فمختلف في صحته، وأكثر علماء الأمة على أنه ضعيف، أكثر علماء الأمة على أنه ضعيف، وإن كنا نرجح نحن أنه صحيح. فدل ذلك على ما ذكرنا. فإن قال قائل سلمنا لك فيما ذكرت، لكنك ذكرت أنه يجوز أن يصوم يوم السبت فقط ولا محمل للحديث إلا على الإفراد ما دمت تصححه، قلنا إن من صام يوم السبت لكونه وافق عاشوراء لم يصمه لأنه السبت، وإنما صامه لأنه عاشوراء، وهذا يستوي فيه إن وافق الجمعة أو وافق السبت أو الأحد أو غير ذلك، لأن النظر هنا ليس إلى يوم السبت وإنما إلى يوم عاشوراء. ومثله لو وافق صيام عرفة فإنه يجوز أن يفرد عند جمهور أهل العلم. ثم إني بعد البحث والتنقيب لم أعثر على أحد من المتقدمين قال إنه يحرم صوم يوم عاشوراء إن وافق السبت، أو صوم يوم عرفة إن وافق السبت. فالظاهر والله أعلم أن الاتفاق واقع على عدم الحرمة، على عدم الحرمة، ولذلك يظهر لنا والله أعلم أنه مشروع للمسلم هذا العام أن يصوم الجمعة أو السبت، الجمعة والسبت، أو يصوم السبت والأحد، أو يصوم السبت فقط، وإن كنا لا ننصح بهذا لأن لا ننصح بإفراد يوم العاشر أصلا، وحتى نخرج من الكلام في إفراد يوم السبت. وعليه فإني أنصح طلاب العلم الذين يصدون الناس عن صيام يوم عاشوراء بحجة أنه يوافق يوم السبت ويرسلون رسائل التحذير، انتبه لا تقع فيما حرم الله، احذر ونحو ذلك، فإن هذا الأمر لا ينبغي مع ما سمعناه وعلمناه من المسألة والبحث، وأنه لا يوجد أحد من المتقدمين قال إنه يحرم صيام يوم عاشوراء إذا وافق السبت في حسب علمنا وبحثنا وتنقيبنا وتفتيشنا في كتب أهل العلم، بل هذا من الصد عن الخير. إذا اعتقدت أنت أنه لا يجوز أن تصوم فلا تصوم. أما وأكثر الأمة وكبار علماء الأمة يقولون بالصوم ويحثون عليه والنصوص تدل عليه، فإياك أن تمنع أحدا من الناس بإرسال الرسائل إليه أو تفطيره لو كان صائما، إياك أن تفعل هذا، بل دعه على الخير الذي يعتقده، وكن أنت على ما تعتقد، ولا تمنع الناس من خير على الأقل قد اختلف فيه العلماء اختلافا سائغا واضحا بينا. فنصيحتي للإخوة أن يكفوا عن إرسال الرسائل الناهية والمحذرة عن صيام يوم عاشوراء هذا العام، ووصيتي للمسلمين التحري لهذا اليوم والحرص على صيامه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تقدمة بين يدي الدرس اقتضاها المقام واقتضاها ما رأيته من كثرة الرسائل التي تحذر الناس من صيام يوم عاشوراء هذا العام، فلزم البيان والتوضيح بحسب ما نعلم وبحسب البحث، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل. أما درسنا فكما تعلمون وكما وعدنا قبل أن نتوقف في الإجازة الاضطرارية لأيام، درسنا في إكمال شرح كتاب التوحيد، في إكمال الشرح التأصيلي لهذا الكتاب، حيث نحرص على الفراغ منه إن شاء الله قبل أن نبدأ بالجدول المعتاد، ثم يكون في جدولنا إن شاء الله الشرح المفصل لكتاب التوحيد في فجر السبت كما هو في الجدول السابق، أعني درسنا في فجر السبت إن شاء الله عز وجل، وسنعلن عن بدايته مع بداية الجدول المعتاد إن شاء الله، ونحدد هذا بحول الله وقوته. فيتفضل الأخ نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه العظيم كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية. نعم، لازلنا أيها الأفاضل مع الأبواب المتعلقة بالأدب مع الله، وأن الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ من كمال التوحيد الواجب. فهذا الباب في الأدب مع الله في الألفاظ، ومن ذلك شكر الله على نعمة الولد، فإن الولد نعمة عظمى. شكر الله عز وجل على نعمة الولد بتسميته باسم طيب، وبعدم تسميته بالتعبيد لغير الله عز وجل، حتى لو لم يقصد الإنسان حقيقة العبودية الشرعية، فإن الأدب مع الله ألا تعبد أحدا إلا لله. الأدب الواجب مع الله في الألفاظ ألا تعبد أحدا إلا لله عز وجل، حتى لو قلت أنا لا أقصد العبودية الشرعية وإنما أقصد الخدمة والإعانة ونحو ذلك، فإننا نقول الأدب الواجب مع الله في الألفاظ ألا تعبد أحدا لغير الله عز وجل. فهذا مقصود الباب، مقصود الباب أن الأدب مع الله في الألفاظ من كمال التوحيد الواجب، وأنه لا يجوز لمن وهبه الله نعمة الولد أن يسميه بالتعبيد لغير الله عز وجل، وأن في التعبيد لغير الله عز وجل إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. فبوب الشيخ بهذه الآية: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. في بعض النسخ قال الشيخ الآية، وفي بعض النسخ أتمها في الترجمة. وقد اختلف العلماء في المراد في قول الله عز وجل: فلما آتاهما، من هما؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنهما آدم وحواء، إلى أنهما آدم وحواء عليهما السلام. قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال أخبر الله عن آدم وحواء، أنهما دعوا الله ربهما بحمل حواء وأقسما لئن أعطاهما ما في بطن حواء صالحا ليكونان لله من الشاكرين. فلما رزقهما الله ولدا صالحا كما سألا جعلا له شركاء فيما أوتيا من المولود، أي جعلا له شركاء في الاسم. انتبهوا، هذا الكلام مهم وساعود أشرحه إن شاء الله. أي جعلا له شركاء في الاسم، أي أنه أشركه في طاعته في غير عبادة، في غير عبادة، ولم يشرك بالله ولكن أطاعه. وأشار ابن جرير إلى إجماع أهل الحجة من أهل التأويل على هذا. إذن ذهب أكثر العلماء إلى أن أول الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما في آدم وحواء. طيب كيف يكون في آدم وحواء وآدم عليه السلام نبي؟ قالوا الشرك هنا ليس الشرك المنافي للتوحيد، وإنما الشرك هنا شرك في الطاعة في التسمية من غير قصد ما أراده إبليس، من غير قصد ما أراده إبليس، فهذا ليس شركا، ليس من الشرك. سمياه مثلا عبد الحارث كما سيأتي في بعض الروايات، وإبليس كان يسمى الحارث، فأراد عبد الحارث أي عبد إبليس، وهما لم يريدا هذا، وإنما أطاعاه في الاسم من غير قصد المعنى. هذا معنى قولهم إنه شرك في الاسم، شرك في الطاعة، وليس شركا في العبادة، وليس شركا في العبادة. فهذه معصية، فهذه معصية. فإن قال قائل إن آدم عليه السلام نبي فكيف يعصي؟ قال بعض أهل العلم عصى كما عصى في السماء، والله يتوب على أوليائه وأنبيائه. وقال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كلاما طيبا في هذا، قال لعله لم يكن حراما عندهما ولم يبلغهما تحريمه، فليس معصية في حقهما، ليس معصية في حقهما أن يسمى عبد الحارث أو يعبد لغير الله، فلعله لم يكن قد بلغهما تحريم، يعني لم يكن نزل تحريم في هذا الأمر، فيكون كبعض من كانوا يتسمون بهذه الأسماء ثم غيروها لما نزل التحريم، فلا تكون معصية إذ ذاك. وأما آخر الآية في قول الله عز وجل فتعالى الله عما يشركون، فهو ليس في آدم وحواء، وإنما هو التفات إلى جنس المشركين، التفات من الشخص آدم وحواء إلى جنس المشركين. فتعالى الله عما يشركون، أي تعالى الله عما يشرك به مشركو العرب من عبادة الأصنام، من عبادة الأصنام. ثم جاءت الآيات بعد ذلك في حقهم، فهذا التفات. وذهب بعض المفسرين والعلماء إلى أن الآية ليست في آدم وحواء، وإنما في نفس من نفوس بني آدم وزوجها، فهذا في الذرية وليس في آدم وحواء، فالمراد المشركون من ذريته. قال ابن كثير: كما صح عن الحسن، كما صح عن الحسن، الحسن البصري، أنه كان يرى أنها في المشركين من ذرية آدم وليست في آدم وحواء. فكان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، فهودوا ونصروا. واختار هذا ابن كثير. والشيخ السعدي ذهب إلى أن أول الآية في آدم وحواء، ثم انتقل الكلام إلى الجنس عند قول الله عز وجل: جعل له شركاء. فمن هنا التفات إلى الجنس، جنس بني آدم، والمقصود من أشرك بالله منهم، جعلوا له شركاء فيما آتاهما. وإذا نظرنا في سياق الآيات نجد أن الله قال في أول الآية التي قبلها: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وهذا ظاهر أنه في آدم وحواء، أنه في آدم وحواء، فالنفس الواحدة هي نفس آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها هي حواء التي خلقت من ضلع آدم عليه السلام. ثم قال سبحانه: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ظاهر السياق والله أعلم أن الزوجة المذكورة مع زوجته التي خلقت منه لما جاء مع زوجته حملت حملا خفيفا في بداية الأمر، وحمل المرأة في بداية الأمر خفيف بالنسبة إلى آخره، فمرت به ومر سريعا. فلما أثقلت وثقل حملها وقربت ولادتها خافا ألا يلد مولودا سليما صحيحا، فأقسم هذا القسم: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ظاهر السياق أن الكلام لا زال عن الزوجين المذكورين، فتكون الآية في آدم وحواء بحسب السياق، ويكون الشرك هنا ليس الشرك المنافي للتوحيد، وإنما منافي للأدب بعد تحريم ذلك، منافي للأدب بعد تحريم ذلك، وهو أن يعبد المولود لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول بعض أهل العلم إنه شرك طاعة، وليس المقصود شرك الطاعة الذي تقدم معنا، في باب من أطاع العلماء والأمراء، لأن ذاك شرك طاعة في الأحكام في التحليل والتحريم، أما هذا فهو طاعة في الاسم في اللفظ من غير قصد ما فيه، من غير قصد ما فيه. وأما السنة فلم يصح حديث في المسألة، الحديث الوارد في أنهما آدم وحواء ضعيف، ضعيف لا تقوم به حجة. وأما الآثار عن الصحابة فقد اختلف فيها، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل. والذي أميل إليه والله أعلم قول الأكثر أنها في قصة آدم وحواء، وأن الشرك هنا هو شرك في الاسم وفي الطاعة في التسمية من غير قصد ما في الاسم ومن غير موافقة إبليس على مراده. فهذا أقرب والله أعلم. وليس مقصود الشيخ أن يتكلم في من كانت الآية فيهما، وإنما مقصود الشيخ الكلام عن الأدب في الاسم، وأن من الأدب الواجب مع ربنا سبحانه وتعالى إذا وهب أحدنا ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى أن يحسن تسميته وأن لا يعبده لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. نعم. قال ابن حزم رحمه الله، وهو من العلماء المعروفين بسعة معرفة الخلاف، فمع كونه ظاهريا كان من العلماء الملمين بخلاف العلماء. ولذلك إذا قرأت المحلى تجد أنه يذكر خلاف الأئمة الأربعة ومن قبلهم وخلاف الصحابة، وقد يذكر خلافا بعدهم سواء اختار هذا القول أو جاء بقول آخر، لكن كان ملما بالخلاف. وقد توفي سنة 56 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما يتأتى أن يأتي أحد يقول هذا وهابي، وإن كان بعض المجانين يمكن أن يقول هذا. فقد ذكرت لكم مرة أن أحد المجانين لما تليت عليه آية في التوحيد قال هذه آية وهابية، وهذا من تلاعب إبليس ببعض الناس. ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع قال هذا القول: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وذكر هذا أيضا بنصه ابن القطان المتوفى سنة 28 بعد 600 من الهجرة في كتابه الإقناع، لم ينسبه لابن حزم لكنه ذكره بنصه: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وهذا الإجماع معلوم مستقر، فإنه لا يوجد ما ينقضه في كلام أهل العلم، فكل اسم عبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد العزة وعبد الحسن وعبد الحسين وعبد النبي وعبد جده وعبد السيد، ويريدون بالسيد من يسمونها الولي الصالح، وسيأتي كلام إن شاء الله عن هذا قريبا. فهذا حرام بالإجماع. وأما قوله حاشا عبد المطلب، فهل معناه أنهم أجمعوا على جواز عبد المطلب، أو معناه حاشا عبد المطلب فإنهم لم يجمعوا على تحريمه؟ محتمل من حيث الكلام، حاشا عبد المطلب يحتمل أنه أراد أجمعوا على جوازه، ويحتمل أنه أراد لم يجمعوا على تحريمه، لكن المراد الثاني وهو أنهم لم يجمعوا على تحريمه وإنما اختلفوا فيه. إذن العلماء قد أجمعوا من قبل زمن ابن حزم، من قبل زمن ابن حزم، على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد السيد وعبد النبي. وقلت لكم لا يوجد خارق لهذا الإجماع، وإنما وقع الاختلاف في اسم عبد المطلب فقط، فأجازه أقوام، قالوا يجوز أن يسمى بعبد المطلب. ومنهم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة ابن باز رحمه الله، حيث قالوا التسمية باسم عبد المطلب لا محذور فيها. قالوا في فتوى التسمية باسم عبد المطلب لا محذور فيها. واحتج المجوزون بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، لا يقول إلا حقا ولا يقول شركا. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه حكاية نسب قديم وليس تسمية جديدة، والنسب القديم يحكى كما هو، يحكى كما هو ولا يغير، فالميت لا يغير اسمه وإنما يغير اسم الحي. فيجوز للإنسان مثلا يقول هذا محمد ابن عبد الرحيم ابن عبد الخالق ابن عبد النبي، هكذا اسمه، جده كان يسمى عبد النبي، ما يقال له أشركت إذا قال هذا جده اسمه عبد النبي، أو هذا فلان ابن فلان ابن فلان ابن عبد النبي. فحكاية النسب جائزة، النسب يحكى كما هو فليس في ذلك حجة. كما أجيب بأنه لو جاز عبد المطلب، لو جاز التسمية بعبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لجازت التسمية بعبد مناف، وأنتم توافقوننا على أنه لا يجوز، أنه لا يستثنى إلا عبد المطلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، فناداهم باسم جدهم يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، والحديث في الصحيحين، والإجماع منعقد على تحريم هذا. فكما أنه لم يجز التسمية بعبد مناف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإنه لا تجوز التسمية بعبد المطلب بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. والدليل الثاني، قالوا إن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد المطلب ابن ربيعة، كان اسمه عبد المطلب ابن ربيعة، وهو صحابي ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب عن هذا بأن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، اسمه المطلب وليس عبد المطلب، ولكن لشهرة اسم عبد المطلب على الألسنة سماه بعض العلماء عبد المطلب. وإلا فاسمه المطلب. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن عبد البر: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه فيما علمت. ابن عبد البر يقول عبد المطلب عبد المطلب ابن ربيعة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه فيما علمت. قال ابن حجر: قلت وفيما قاله نظر، فإن الزبير بن بكر أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب، لم يذكر عبد المطلب، وإنما ذكر أن اسمه المطلب، وهو أعلم بنسب قريش، أعلم بنسب قريش. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب، لازلنا في كلام بن حجر، وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب. أهل الأنساب والعلم في الأنساب له عندهم اسم واحد المطلب، وأما أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب. فتبين بهذا أن اسمه كان المطلب وليس عبد المطلب، هكذا اتفق عليه أهل الأنساب وهم أولى في هذا الباب. وذكر بعض العلماء الحديث له باسم عبد المطلب غلبة اسم لشهرته، لأن اسم عبد المطلب أشهر من اسم المطلب فسموه كذلك. وبهذا يتبين أنه لا حجة للمجيزين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا حرام، جماعات من العلماء ذهبوا إلى أن هذا حرام لعموم النصوص، لعموم النصوص، فيحرم أن يسمى بعبد المطلب لعموم النصوص. وأما ما ذكره بعض المتأخرين في زماننا وأصدروا فيه فتوى من جواز التسمية بعبد النبي وعبد السيد ونحو ذلك، واحتجوا بثلاثة أمور: الأمر الأول الحجة الأولى للقائلين بالجواز، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقاسوا على عبد المطلب بقية الأسماء، وقد علمنا أنه لا حجة في هذه أصلا فضلا عن القياس. القياس فاسد لأنه مخالف للإجماع، لكن لا حجة أصلا في التسمية بعبد المطلب، فلا الأصل صحيح ولا القياس صحيح، لا الأصل الذي قاسوا عليه صحيح ولا القياس صحيح. أي أننا نقول يا إخوة، لو كان الأصل صحيحا وكانت تجوز التسمية بعبد المطلب لا يجوز قياس التعبيد لغير الله عليه. لما؟ لأن العلماء مجمعون على تحريم التعبيد لغير الله عز وجل حاشا عبد المطلب، فهذا يمنع من القياس، هذا يمنع من القياس. والحجة الثانية قالوا إن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد المطلب وقاسوا عليه بقية الأسماء، عبد النبي، عبد السيد، وهذا أيضا لا يصح لأن الأصل لا يصح، ولو صح الأصل ما صح القياس لوجود الإجماع السابق. والحجة الثالثة قالوا إن العبد يختلف معناه، فقد تكون العبودية بمعنى الخدمة والرعاية وغير ذلك، وهذا غير العبودية الشرعية، لأن العبودية الشرعية هي الذل والخضوع مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم، وقالوا هذه ليست مرادة. ويجاب عن هذا بأن الذي ينقدح في الذهن عند سماع التعبيد هو العبودية الشرعية، فإذا سمع إنسان عبد النبي الذي ينقدح في ذهنه العبودية الشرعية، فذاك احتمال ضعيف لا تعلق به الأحكام. ويعظم التحريم في تعبيد أو في تعبيد في التعبيد لغير الله إذا كان المعبد له ممن يعبده بعض الناس مثل النبي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد وحارب الشرك، لكن دخل الشيطان على بعض المسلمين فعبدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الولي، فإن هذا يكون أشد حرمة لأنه ذريعة للعبادة واعتقاد عبادة هذا المخلوق، وذاك شرك أكبر. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله عز وجل: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن أبي حاتم وغيره، ولا أعلم له إسنادا يصح، ولكن بعض العلماء قالوا إن مجموع الأسانيد يشهد أن له أصلا، يشهد أن له أصلا. أما لو أفردت الأسانيد فلا شك أن الرواية ضعيفة ولا تصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم فجامعها حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني فيما أقول أو لأجعلن له قرني أيل، يعني مثل الغزال قرن، أجعل له قرنين ويخرجان من البطن، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما. سمياه عبد الحارث وأنا ما أفعل له شيئا، فأبيا أن يطيعاه كراهة طاعة إبليس، كراهة طاعة إبليس، أبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما إبليس مثل ما أتاهما أولا، فقال مثل قوله، فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما ما ذكر، فأدركهما حب الولد، أي غلب حب الولد ورعهما، فإنهما لم يكونا يعلمان بالتحريم على قول بعض أهل العلم، لم يكن ذلك محرما عندهما، لكن كانا يتورعان من طاعة إبليس، كراهية لإبليس. فغلبهما حب الولد، غلب حب الولد ورعهما، فسمياه عبد الحارث من غير قصد ما أراد إبليس. فذلك قوله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. نعم. قال رحمه الله: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. له أي لابن أبي حاتم، بسند صحيح عن قتادة التابعي المفسر المعروف، قال: جعل له شركاء في طاعته. في التسمية ولم يكن في عبادته، أي أن هذا الشرك شرك في الطاعة في التسمية، وليس شركا في الطاعة في الأحكام، ولا شركا في العبادة. ويحتمل أن يكون مراده أنهما أطاعا إبليس لما أمرهما كما يطيعان الله عندما يأمرهما. أي أنهما أطاعا إبليس عندما أمرهما وقال سمياه عبد الحارث كما يطيعان الله عز وجل عندما يأمرهما، فهذا هو الشرك في الطاعة. أطاع إبليس كما يطيعان الله عز وجل. ويحتمل أن يكون مراده أن هذه طاعة لغير الله، وانتبهوا لما أقول، والطاعة لله عبادة كما تقدم معنا، الطاعة لله عبادة، ومن لم يطع الله لم يعبد الله كما تقدم، أما الطاعة لغير الله فليست عبادة. الطاعة لغير الله ليست عبادة وإنما معصية إذا كانت في المعصية. يعني الله أمر الرجال بصلاة الجماعة بدلالة القرآن والسنة، فطاعة الرجل لله بذهابه إلى المسجد لصلاة الجماعة عبادة لله. لكن لو أمره أبوه أن يصلي في البيت، قال له أبو صلي في البيت، فأطاع أباه مجرد طاعة، هل نقول عبد أباه؟ الجواب لا، وإنما يقال أطاع أباه، فهي معصية إذا كانت في معصية، إذا كانت في معصية فهي معصية وليست شركا. إذن طاعة غير الله في الأحكام تقدمت وفصلنا متى تكون شركا أكبر ومتى لا تكون شركا أكبر. وأما الطاعة في الألفاظ فهي ليست من الشرك وإنما هي من المعصية في ديننا وملتنا، إلا إذا اعتقد ما في اللفظ فإنه يكون بحسب ما في اللفظ. فلو أن جدك قال سمي ابنك عبد النبي، فسميت ابنك عبد النبي طاعة لجدك من غير اعتقاد ما في هذا اللفظ فهذه معصية، لكن اعتقدت أنه عبد للنبي وتريد أن تربيه على أن يكون عبدا للنبي فهذا شرك، فهذا شرك. نعم. قال رحمه الله: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفقاء لا يكون إنسانا. نعم، لابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد، وهو كما قال في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفقاء لا يكون إنسانا. وقال بعض السلف أشفقاء ألا يولد حيا، وقال بعض السلف أشفق ألا يولد سليما. المهم أنهما خافا لأنه غيب بالنسبة لهما، فأطاع إبليس في التسمية. نعم. قال: وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم، هذا ظاهر، تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا محل إجماع إلا في عبد المطلب، والراجح أنه حرام. نعم. الثانية تفسير الآية. نعم، على ما ورد في الآثار. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، فهو ليس شركا منافيا للتوحيد ولكنه منافي للأدب، وهو في ملتنا حرام ولم نعلم عن حقيقته في ملة آدم عليه السلام. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم، المقصود أن هبة الولد السليم ذكرا كان أو أنثى نعمة عظيمة من الله تستوجب الشكر، ومن شكرها أن لا يسمى الولد بالتعبيد لغير الله عز وجل. ونص الشيخ هنا على البنت مع أن ظاهر الآثار وإن كان فيها ضعف أنه ولد عبد الحارث، لأن كثيرا من الجهلة في زمنه بل حتى في زماننا اليوم يرون أن الرزق بالبنت ليس نعمة بل بلوى. بعض الناس إلى اليوم إذا رزق بأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضي، يمكن حتى ما يذهب لصلاة الجماعة حتى لا يسأل ويقول جاءتني بنت، وهذا من الجهل. فالشيخ هنا قال أن هبة الله للرجل البنت، فنص على البنت ليبطل ما يعتقد بعض الناس أن هبة البنت ليست نعمة بل بلية. نعم. قال رحمه الله: الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. المقصود أن السلف كانوا يفرقون بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وليس المراد هنا الشرك في الطاعة في الأحكام، فإن الشرك في الطاعة في الأحكام تقدم وفصلناه، وإنما المقصود الشرك في الطاعة في التسمية في الألفاظ دون الأحكام، في الألفاظ دون الأحكام. وأن السلف يرون أنه غير شرك العبادة، يعني غير الشرك الذي ينافي التوحيد، غير الشرك الذي ينافي التوحيد. والأسماء في تعبيدها لغير الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أو الأسماء في تعبيدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تعبيدها لله كعبد الله وعبد الرحمن وعبد السميع وعبد العليم وعبد الرؤوف، فهذه أسماء حسنة مشروعة، فهذه أسماء حسنة مشروعة. القسم الثاني التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الحسن وعبد الحسين وغير ذلك، وهذه محرمة بالإجماع من القرون الأولى. والقسم الثالث ما يحتمل في لفظه التعبيد لله أو لغيره، يحتمل أن يكون التعبيد لله ويحتمل أن يكون لغيره. مثال ذلك عبد الولي وعبد السيد، فالله هو الولي، فيحتمل أن يراد بالولي هنا الله عبد الولي، ويحتمل أن يكون المراد الولي الذي يعبد من دون الله الذي تنذر له النذور ويزار قبره، فيكون من باب التعبيد لغير الله. وعبد السيد فإن الله هو السيد، فيحتمل أن يراد به أنه عبد الله عبد السيد، ويحتمل أن يراد به من يعبد من دون الله ويدعى من دون الله، الآدمي الذي يقال له السيد سواء كان من آل البيت أو الأولياء. فهذه تحرم سدا للذريعة، تمنع سدا للذريعة، لأن الغالب على أذهان الناس أن تسبق إلى المحرم. لو جاءنا شخص قال أنا عبد السيد، يمكن أكثر الإخوة ينكرون عليه، يقول كيف عبد السيد؟ لأن الأذهان في الغالب حتى طلاب العلم تنصرف إلى المحرم، وهو التعبيد لغير الله عز وجل. ولكن إذا وقعت فإنه عند إرادة تغييرها يستفصل، ما مرادكم بالولي؟ قال مرادنا الله. فنقول الأولى أن تغيروا الاسم لأنه موهم، فسموا بعبد الرحمن عبد الرحيم. قالوا مرادنا الشيخ الولي، قلنا يجب أن تغيروا هذا الاسم لأنه حرام، وهو من باب التعبيد لغير الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نأخذ 4 أبواب بحول الله وقوته. غدا بعد عصر الجمعة عندنا درس إن شاء الله عز وجل، وسنأخذ فيه إن شاء الله 4 أبواب نتمها بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أريد الزواج بامرأة صالحة وأبواي لم يوافقوا عليها بسبب أمها لا لعيب فيها، فهل يجوز أن أتزوج بدون رضاهما؟ أما قبل الوقوع وقبل أن تتزوج، فنصيحتي لك ألا تتزوج إلا برضا والديك، احرص على إقناعهما وعلى إرضائهما، فإن رضيا فالحمد لله، وإن لم يرضيا فالنساء الصالحات كثير يرزقك الله غيرها ويرزقها غيرك، ولا تقطع قلب أبويك، فإنك لو تزوجت بدون رضا والديك قد يترتب على ذلك قطيعة مستمرة، وهذا أمر عظيم لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه، إلا إذا كان المانع عندهما الدين، فلا يريدان منك أن تتزوج محجبة أو تتزوج منقبة أو تتزوج سلفية العقيدة أو نحو ذلك، فإنك لا تلتفت إلى كلامهما، لأنهما لا يمنعانك من واحدة معينة، بل يمنعانك من الصالحات، ويريدان تزويجك بامرأة لا تلتزم بأحكام الدين، فمهما أتيتهما بامرأة صالحة لن يرضيا، فهنا مع الجهد والمحاولة لك أن تتزوج المرأة الصالحة التي تراها، ومن اتقى الله ما استطاع رزقه الله المخارج. أما بعد الوقوع، لو طلب الوالدان تطليق المرأة التي لا عيب في دينها ولا في خلقها فلا تطع والديك، كما قال الإمام أحمد: لا تطلق امرأتك وأرضي والديك، أبق امرأتك عندك واسعى في إرضاء والديك بغير تطليق امرأتك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من الهند تسأل أن زوجها لا ينفق عليها شيئا ولا يعطيها حتى الوجبة اليومية، فهل لها أن تهجر زوجها وتسكن مع أبويها؟ الواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعلم أن النفقة على الزوجة واجبة عليه، ولو كانت الزوجة ثرية وكان هو دونها، ولو كان العرف في البلد أن الذي تنفق الزوجة فإن هذا العرف باطل ساقط، فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما دامت مطيعة غير ناشز، ولهذه المرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها وهو لا يعلم، فإن هندا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلهذه المرأة أن تنفق على نفسها من مال زوجها بغير علمه. أما إذا لم يتيسر لها ذلك فلها أن تذهب إلى بيت أهلها وتشارطه على النفقة، فإن استقام لها فالحمد لله، وإن لم يستقم لها فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب التطليق لهذا العيب المذكور. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هو الأفضل، الحلق أو التقصير للشارب؟ الأفضل أن يبقي منه شيئا وأن لا يبقي على الشفه شيئا، فلا يحلقه بالموسى بحيث لا يبقى منه شيء، وإنما يقصره ولو إلى أسفل الشفه، يعني ولو إلى أسفل الجلد، غير أنه يبقى منه شيء، كما يفعل اليوم بالماكينة، ولكن لا يترك على الشفه أو أعلى الشفه شيء، بل يؤخذ، فهذا الأفضل. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: عندي بيت في بلاد الكفر، هل يجوز لي أن أستأجره لغير المسلمين، أن أؤجره لغير المسلمين؟ ما دام في ديار الكفر فيجوز لك أن تؤجره لهم، ما لم تعلم أنه يفعل أنهم يجعلونه لمنكر عام كبيع الخمر أو نحو ذلك. أما كونهم هم يشربون الخمر في بيوتهم ونحو ذلك، فأنا يجوز لك أن تؤجر البيت لهم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: كيف نعرف الأسماء التي فيها تزكية لصاحبها من التي ليست فيها تزكية؟ نص جمع من الفقهاء على كراهية الأسماء التي فيها تزكية، وضابطها ما يكون فيه ثناء على الإنسان فيما يزيد على المعتاد، مثل اسم تقي ونحو ذلك، ويضبطها بعض أهل العلم بما لو نفي لاستقبح، أعني الأسماء المكروهة مثل تقية وبرة وزكية. قالوا: لأنه لو قيل هل عندكم تقية فقيل لا لاستقبح، فيكون مكروها. أما ما كان من الصفات المعتادة الموجودة في الإنسان فهذا ما يضر حتى لو كان في تزكية، مثل مؤمن. مؤمن الإيمان أصل وجوده في المسلم، فهذه صفة معتادة. صالح، الصلاح الأصل أنه صفة في كل مسلم أنه صالح، فهذا لا يضر. الصفة التي الأصل وجودها في المؤمن لا تضر التسمية بها، لا تضر التسمية بها. أما ما يتفاوت فيه الناس ويشعر بالتزكية فهذا هو الذي نص كثير من الفقهاء على كراهيته، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.